خليني احكي لكم موقفين في حياتنا الشخصية. انا كنت حاضر في قضية اموال عامة في نيابة الاموال العامة ياما كانت في شارع زكي هنا في وسط البلد. يعني كانوا واخدين شقتين جنب بعض والمحامي العام قاعد في شقة ورؤساء النيابة في الشقة الاخرى. وانا كنت حاضر مع متهم مفيش ده ايه بوعدة. فجبتها في نفسي. قلت له ما ادراني ان انا هفضل حي لغاية اخر التحقيق يمكن اموت. فعاوز تسجلها دلوقتي. فقال لا مش هتسجل دلوقتي. واراد ان يمضي في التحقيق فقلت لموكلي امامه غير ما اغلط بقى. قلت له لا ترد على الاسئلة واستخدم حقك في الصمت. طبعا انا مذاكر قانون حق الصمت ده موجود من قبل ما يتحط في الدستور 2014. استخدم حقك في الصمت ولا تجب. وانتقلت الى الشقة المقابلة للقاء المحامي العام رحمة الله عليه صلاح عبد الستار. كان راجل أبهة. قلت له القصة. فأرسل في استدعاء رئيس النيابة. وأنا قاعد في مكتبه. قال له أنت ما بتثبتش ليه الأستاذ رجاء الملحوظة اللي عاوز يثبتها. قال له ما أنا قلت له كذا. قال له لا هو صح. ما دام عاوز يثبتها دلوقتي يثبتها دلوقتي. فحضرتك روح افتح تحقيقك والملاحظة بتاعته تتسجل. وسجلت الملاحظة وترتب على هذا تغير مسار القضية لأنه سمح لنا بعد ذلك أن قبل جلسة التحقيق لازم نطلع على الشق الذي سوف يجري فيه السؤال. موقف الثاني كان مع المرحوم أحمد عزت العشماوي اللي قلت لحضراتكم دلوقتي أن في محامي بيترافع قدامه لابس الروب حطه في القفص. وكان ليه يعني مشاهد كثيرة جدا رحمه الله. فأنا في إحدى القضايا الشهيرة أنا بتكلم قدامه هو بقى ما يطقش أبدا تقول له حكم ناقض ناهيك إنك أنت عاوز تسجله في محضر الجلسة. فقلت له لا أنا عاوز أسجله. قال لا. وقال الكاتب ما تكتبش. قال الكاتب يعني أنا بقول حكم. قال الكاتب ما تكتبش. هو فوجئ بقى إن أنا قلت للكاتب اكتب وإن لم تكتب سوف تكون مرتكبا لجناية تزوير بالترك وسوف أقاضيك. الواد الكاتب طبعا ارتعش ولم يجد أحمد عزت العشماوي أمامه إلا أن يقول إيه رفعت الجلسة. هو بقى ماشي دي يخش أوضة المداولة بيكلمني قلت له اقعد واتكلم كده على طول. دي مواقف إما أن تكون أو لا تكون. المحامي إذا كسر ما يقولوش قومة بعد كده. فإياكوا حد منكم كسر من غير ما تغلط. يعني إحنا اتعلمنا لما تتزنق ابني للمجهول. ابني لإيه؟ للمجهول قيل وما تقولش أنا بقول واخد بالك؟ وبعدين في حاجات كتيرة جدا وسائل تستطيع بها أن تتحاشى أن يؤخذ عليك خطأ. في أحد أبنائنا يعني كان ابن محامي كبير دلوقتي وما شاء الله عليه رجل أعمال ضخم جدا. في قضية أنا كنا خصوم يعني أنا كنت خصم وهو خصم. فحب يرد المحكمة. فرئيس المحكمة بيدقلبه بيقول له أسباب الرد إيه؟ فلأن هو كان شاب لسه بيندفع وهيقول له أسباب الإيه؟ الرد. فرحت أنا والله والله ماسكه من إيده قلت له ما تقولش أسباب الرد قول له هقولها في تقرير الرد. لأنه لو واجه القاضي بأسباب الرد يبقى أهان. ففي فنون كثيرة جدا. طبعا أنا مقدر إنه أجيالنا الجديدة محرومة من تلقي أو التواصل بين الأجيال ومحرومة من ظروف كثيرة جدا من ضمنها الفوضى التي عمت محاضر الجلسات. ما محضر الجلسة ده أحد ضمانات الدفاع والخصوم. القاعدة إنه أي نعم محضر الجلسة يكتب تحت إشراف رئيس الدائرة أو رئيس المحكمة ولكن ليس معنى هذا أنه يملك الحجم ويملك الأمر. وده اللي أنا عملته مع أحمد سعيد أو أحمد عزت العشماوي أحمد عزت العشماوي قلت له لابد أن تكتب وصممت على هذا.